بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 40 في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة الحج، وهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن مقاصد هذه السورة تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتضع كل ذات حمل حملها وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هون الموقف، وليسوا سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، ولكن الله عذابه شديد، فقد أفقدهم هذا الهول عقولهم. والله عز وجل هنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، مع أن المعروف القول مرضع أنه ما كان فيه قد من فردت به المرأة لا يؤنث، يقال امرأة حائض وامرأة مرضع، لكنه هنا أنث فقال مرضعة لأنها تحمل رضيعها. والمرأة إذا كانت تحمل رضيعها وترضعه وتلقمه ثديها فتكون العلاقة بينهما في أوجها وشديدة، فكونها تتخلى عن هذا الذي يرضى من ثديها تدل على هول الموقف. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، من يخاصم في قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأموات دون علم يستند إليه، ويتبع كل شيطان مريد، ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه، كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من تولاه، أنه من تولاه، أن من اتبعه وصدق به فأنه يضله عن طريق الحق ويهديه إلى عذاب السعير ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعصية. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت، فتأملوا في خلقكم، فإن خلقناكم من تراب، فإن خلقنا أباكم آدم من تراب ثم من نطفة، ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم من مضغة، ثم يتحول المني دما جامدا، ثم من علقة، ثم من نطفة، ثم من علقة، علقة هي الدم الجامد، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم، مضغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي مخلقة يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا وغير مخلقة، وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم. لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر، ثم نخرجكم طفلا، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء ماء المطر اهتزت وربت، تفتحت عن النباتات وربت، ارتفعت بسبب نمو النبات، وأنبتت من كل زوج بهيج، وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر. فخلقنا أطوار يدل على قدرة الله عز وجل على بعضنا، حيث خلقنا من العدم، كذلك إنزال الماء من السماء وإنبات النبات من الأرض أيضا دليل على قدرة الله عز وجل على البعض. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك الذي ذكرنا لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم، لأجل ذلك بأن الله هو الحق، لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف من تعبدونه من دونه، وأنه يحيي الموتى، ولتؤمنوا بأنه سبحانه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها، لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس يعني ومن الكفار من يجادل في الله بغير علم، من يجادل في توحيد الله بغير علم، منهم يصلون به إلى الحق ولا هدى ولا اتباع هاد يدلهم عليه، ولا كتاب منير، ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إلى الله عز وجل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الآية الثالثة هي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الآية الأولى حال أهل الضلال بسبب التقليد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، هؤلاء مقلدة، أما هؤلاء فرؤوس الكفر، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني لاويا عنقه تكبرا ليضل عن سبيل الله، ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله. له في الدنيا خزي، لمن هذا وصفه ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة والعياذ بالله. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقال له ذلك العذاب بما قدمت يداك بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من هو مضطرب يعبد الله على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه وعلى عبادته لله، يعني على المصلحة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وإذا أصيب بابتلاء من مرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عن الإسلام، خسر الدنيا والآخرة، لن يزيده كفره والعياذ بالله حظا من الدنيا لم يكتب له، خسر الدنيا والآخرة، خسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران الواضح الجلي. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. رؤوس الكفر، الثاني رؤوس الكفر، لأن الأول قال ويتبع، هنا ما قال يجادل، في العادة الذي يجادل في آيات اللامين رؤوس الكفر، رؤوس الكفر. أي وحدة؟ أي طبعا، يعني مضطرب يعبد بحسب المصلحة، إذا شاف أنه نال حظا دنيويا فإنه يستمر على إيمانه، إيمانه هش. طيب، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها، يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام لمن ضره أقرب من نفعه، يعبد من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود، لبئس المولى، لساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ولبئس العشير، ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه، العشير الصاحب يعني. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لاحظ طريقة القرآن، يذكر أهل الكفر أهل الإيمان، يذكر الجنة يذكر النار، قال يعني قبل ذلك لبئس المولى، يعني لساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ساء ناصرا، يعني لبئس المولى، المولى عن الناصر، ولبئس العشير الصحيح. طيب، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار، نسأل الله من فضله. إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه، لا مكره له سبحانه وتعالى. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، من كان يظن أن الله عز وجل لن ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بحبل إلى السقف، السماء كل ما علاك، ثم ليقطع، ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض، ثم ليقطع فلينظر، ثم ينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ. الله ناصر النبي، شاء المعاند أم أبى. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث، أنزلنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحة، وأن الله يهدي من يريد، يوفق بفضله من يشاء سبيل الهداية والرشاد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا من هذه الأمة والذين هادوا واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء، والنصارى والمجوس عبدة النار، والذين أشركوا عبدة الأوثان، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم يوم القيامة، ويدخل أهل الإيمان الجنة ويدخل غيرهم النار. إن الله على كل شيء شهيد من أقوال عباده وأعماله، لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات، سجود طاعة من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من مؤمني الإنس والجن، والشمس والقمر والنجوم والجبال، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر وتسجد له النجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض وكثير من الناس، هذه السجود انقياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير حق عليه العذاب، وكثير يمتنع عن السجود لله طاعة، فحق عليهم عذاب الله بسبب كفرهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء فلا مكره له سبحانه. ولما بين الله عز وجل من يسجد له طاعة ومن يمتنع ذكر مصير كل منهما. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان يعني فريقان متخاصمان اختصموا في ربهم أيهم المحق، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا عياذا بالله تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء المتناهي في الحرارة. هذان الفريقان المختصمان فريق الإيمان وفريق الكفر، ذكر فريق الكفر أولا. يصهر به ما في بطونهم والجلود، يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره، يصهر به ما في بطونهم والجلود ويصل إلى جلودهم فيذيبها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال الله عز وجل تشوي الوجوه. ولهم مقامع من حديد، ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم. اللهم عافنا وعافانا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من غم من كرب أعيدوا فيها ردوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذا الفريق الثاني من المختصمين وهو فريق أهل الإيمان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها وأشجارها، يحلون فيها من أساور من ذهب، يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من ذهب، ويزينهم كذلك بالتحلية باللؤلؤ من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول يعني أرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال وطيب القول، وأعلاه لا إله إلا الله وذكر الله، تكبير تحميد التسبيح. وهدوا إلى صراط الحميد وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا بالله ويصدون عن سبيل الله، يصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام والمسجد الحرام، ويصدون الناس عن المسجد الحرام، وهذا فعله المشركون عام الحديبية. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ذلك المسجد الذي جعله الله عز وجل قبلة للناس في صلاتهم ومنسكا من مناسك الحج والعمرة، يستوي فيه العاكف يعني المقيم المكي والباد يعني الطارئ فيه من غير أهل مكة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس يعني قياما وقبلة سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه المكي والطارئ عليه، سوف يعني نذقه من عذاب أليم كما جاء في آخر الآية. قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني من يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذقه من عذاب مؤلم موجع. والحسنات تضاعف يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، أما الحسنة السيئة فلا تضاعف لكنها تعظم، السيئة في الحرم أعظم منها في غيرها، والسيئة من العالم ليست كالسيئة من غيره. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم يعني بينا لإبراهيم مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا ألا تشرك بي شيئا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي للطائفين والقائمين، يعني طهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية، للطائفين الذين يطوفون والقائمين الذين يصلون والركع السجود. الشيخ صلى الله عليه وسلم من كسب السيئة ما هي السيئة؟ السيئة هنا الشرك، أول ما يدخل الشرك لأنه قالوا أحاطت به خطيئته، هذا لا يكون إلا شركا وكفرا. الشيخ قال فبوأنا أسكننا وبينا بينا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج عن الناس، نادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك مشاة، يأتوك رجالا على كل ضامر أو ركبانا على كل بعير مهزول. الضامر البعير المهزول، يأتين من كل فج عميق، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا اليائس الفقير. البائسة، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طب وعلى كل ضامر، قلنا الضامر البعير المهزول الذي ضمره وهزل بسبب سيره، سبب سيره. ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب، إن هذه منفعة أخروية. كذلك هناك منافع دنيوية في الحج والعمرة، ليشهدوا منافع لهم ويحصلوا على مغفرة الذنوب وعلى الثواب. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ويذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات، وهي العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة بعده، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فكلوا منها وأطعموا البائس، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها كل من كان شديد الفقر، البائس الفقير. ومن منافع الحج توحيد المسلمين، توحيد كلمتهم على الحق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، وليوفوا نذورهم، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي. قول ثم ليقضوا تفثهم، تعرفون أنه يتحلل الإنسان بحلق رأسه وقص أظافره وإزالة الوسخ المتراكم عليها بسبب الإحرام، هذا التفث كله، فيقضون مناسك حجهم ويتحللون بهذا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني يوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي. وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله، العتيق الذي أعتقه الله عز وجل من تسلط الجبابرة عليه. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. في الشركات صارت تأخذ الناس 100 دينار و 50 دينار وتقول تجي بعد 7 شهور، هذا الشيء جائز يعني؟ الأضحية تأتي بعد 7 شهور؟ لا، تجي بعد 7 شهور تقول لك تجي تضحي بعد شهر وتقول لك تجي شركات. لا، الأضحية لها وقت محدد. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت، ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا يعني كله أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فعظموا ما أوجبه الله عليكم. ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها، فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. ذلك ومن يعظم حرمات الله، تعظيم حرمات الله بتركها تعظيما لله خوفا من الله، فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني أبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم، يعني فلم يحرم الله عز وجل علينا الحامي والبحيرة والوصيلة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني ابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب، كذب على الله أو على خلق الله عز وجل. وقول هنا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يسر عليكم، لا يحرم من الأنعام إلا ما ذكره الله عز وجل لنا في القرآن مثل الميتة والدم وغيرها، أما ما حرمه المشركون على أنفسهم فلا. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله غير مشركين به، اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده. حنفاء لله غير مشركين به، الحنيف عن المائل عن الشرك والمستقيم على الإسلام، غير مشركين به في العبادة أحدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه إذا سقط من السماء، أو تقذفه الريح في مكان سحيق بعيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج، فإنها من تقوى القلوب، فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع إلى أجل مسمى، يعني إلى أجل محدد بوقت ذبحها، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني تنتفعون بها بنحرها وتركبونها كذلك، تأخذون صفها وتنتفعون بلبنها إلى أجل مسمى بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي اعتقه من تسلط الجبابرة. قال ثم محلها، يعني مكان ذبحها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأن يعني رجاء أن يذكر اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح، شكرا لله عز وجل على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له وهو الله، فله أسلموا، له انقادوا بالإذعان والطاعة. وبشر المخبتين، يعني أخبر أيها الرسول الخاشعين الخاضعين المخلصين بما يسرهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا من عقابه فابتعد عن مخالفة أمره، والصابرين على ما أصابهم وإذا أصابهم بلاء صبروا، والمقيم الصلاة ويؤدون الصلاة التامة، ومما رزقناهم ينفقون، وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن يعني الإبل والبقر بدينة التي تهدى إلى البيت، جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها خير، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة، قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرب، تذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا منها أيها المهدون، وأطعموا القانعة يعني وأعطوا منها القانعة والمعتر يعني الفقير الذي يتعفف عن السؤال، القانع والمعتر الفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، كما دللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوا، دللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمه، على نعمه ومن نعمه أن دللها لكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، ولكن يناله التقوى منكم، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك سخرها لكم، ذللها الله لكم لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق، وبشر المحسنين، أخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم ويبشرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدفع عن الذين آمنوا شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته كفور لنعم الله، فلا يشكر الله عليها بل يبغضه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر المؤمنين، على نصرهم، على نصر المؤمنين على عدوهم لقدير، لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا جرم ارتكبوه، لا لجرم ارتكبوه، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره، كما قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين، وكما قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع الرهبان وبيع وكنائس النصارى وصلوات ومساجد ومعابد اليهود ومساجد المسلمين التي أعدت للصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد سبحانه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أقاموا الصلاة، أدوا الصلاة على أكمل وجه، وآتوا الزكاة، أعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بالمعروف بما أمر به الشرع، ونهوا عن المنكر، ونهوا عما نهى عنه الشرع، ولله عاقبة الأمور، لله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب عليها. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبك أيها الرسول قومك وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم فلست فاصبر يعني فلست أول من كذبه قومه من الرسل. فقد كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا نوحا وعاد كذبوا هودا وثمود كذبوا صالحا وقوم إبراهيم وقوم لوط. كذب قوم إبراهيم إبراهيم وقوم لوط كذبوا لوطا. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وأصحاب مدين كذبوا شعيبا وكذب موسى كذبوا فرعون وقومه فأمليت للكافرين يعني أخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير. فتأمل كيف كان إنكار عليهم فقد أهلكتهم بسبب كفرهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروش وهي خاوية على عروش فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأي من قرية أهلكناها ما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة بكفرها. وهذا العذاب كان عذابا مستأصلا فهي خاوية على عروشها فديارها مهدمة خالية من سكانها خاوية على عروشها وبئر معطلة وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكها. كانوا يشربون من الآبار لكن هذه الآبار بئر معطلة يعني عطلت ما في وراد أهلكوا جميعا وقصر مشيد وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليش؟ ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة فيتفكروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعقلون بهذه القلوب أو آذان يسمعون بها أو يسمع قصصهم سماع قبول حتى يتعبوا فإنها لا تعمل أبصار فإن العمل ليس عمل بصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بل العمل المهلك المردي هو عمل بصيرة بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب يعني يستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده الله عز وجل لن يخلفهم ما وعدهم به منه ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر. وإن يوما عند ربك يعني في الآخرة كألف سنة مما تعدون مثل ألف سنة مما تعدون من سنين الدنيا بسبب ما فيه من العذاب. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية يعني ما أكثر القرى أمليت لها أمهلتها التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة وهي ظالمة بسبب كفرها ثم أخذتها لم يعاجلها الله عز وجل بالعذاب استدراجا لها ثم أخذها الله عز وجل بعذاب مستأصل ثم أخذتها وإلي المصير إلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم في النار. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين يعني منذر أبلغكم ما أرسلت به واضح مبين واضح في إنذاري. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في التكذيب بآياتنا معاجزين يعني مقدرين أنهم سيعجزون الله عز وجل ويفوتون الله وبالتالي لا يعذبهم الله أولئك أصحاب الجحيم يلازمون النار كما يلازم الصاحب صاحبه. اللهم عافنا وعفو عنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني وما بعثنا من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطل الله عز وجل ما يلقيه الشيطان من إلقائه ثم يحكم الله آياته يثبت الله الآيات التي نزلت من عنده والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره سبحانه. ليجعل ما لا على الناس ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض يلقي الشيطان في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شبهات والقاسية قلوبهم وللذين قست قلوبهم من المشركين وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وإن الظالمين من المنافقين والكفار والمشركين لفي عداوة لله ورسوله لفي شقاق بعيد وفي بعد عن الحق والرشاد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن الذي أنزله الله عليك يا محمد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أن القرآن هو الحق الذي أوحى الله به إليك أيها الرسول فيؤمنوا به فيزدادوا إيمانا به فتخبت له قلوبهم فتخضع له قلوبهم وتخشع وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم لله. هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه أنواع القلوب الثلاثة في القرآن في سياق واحد وهي القلب المريض والقلب القاسي والقلب المخبت يعني هي قلب الميت والحي والمريض. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية لا يزال الكفار في شك مما أنزل الله عليك من القرآن ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم القيامة بغتة فجأة وهم على ذلك أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير وهو يوم القيامة بالنسبة لهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك يومئذ لله الملك يوم القيامة لله وحده يحكم بينهم يعني يفصل بين المؤمنين والكافرين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم في جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فأولئك لهم عذاب مهين مذل يذلهم الله به في جهنم نعوذ بالله من حاله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا تركوا ديارهم وأوطانهم في سبيل الله طلبا لرضا الله وإعزازا لدين الله ثم قتلوا في الجهاد في سبيل الله أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا يعني في الجنة، وهذا الرزق لا ينقطع، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم الله مدخلا موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم حليم، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك المذكور ومن عاقب بمثل ما عوقب به، يعني ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله إلى الجنة، ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى يعني به بحيث لا إثم عليه في ذلك. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فإذا عاود المعتدى اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله العفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك النصر للمعتدى عليه بأن الله يولج الليل في النهار، الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن قدرته أنه يدخل الليل في النهار والنهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع لأقوال عباده بصير لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك يعني المذكور من إدخال الليل في النهار والنهار في الليل بأن الله هو الحق، لأن الله هو الحق، فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يدعون من دونه وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من نبات. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها. طيب هنا قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وأول ما ينزل المطر تخضر الأرض، التخضير والتعقيب، لكن هذا التعقيب يا مشايخ بحسبه، واضح بحسب كل شيء، صور ما شاء الله عليك، بحسب كل شيء. عندما قلت تزوج فلان فولد له بعد الزواج يعني في الفترة المعروفة 9 أشهر، لكن لو ولد له بعد سنتين ماذا نقول؟ تزوج فلان ثم ولد له، واضح؟ قوله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يعني في الزمن المعتاد. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له سبحانه وتعالى وحده ما في السماوات وما في الأرض، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، الحميد المحمود في كل حال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم ترى أيها الرسول أن الله سخر لكم ما في الأرض، يعني ذلل لكم ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم، والفلك تجري في البحر بأمره، وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى آخر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه سبحانه. فلو أذن لها أن تسقط على الأرض لسقطت، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الله الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة فيعبد غير الله، من الجحود لنعم الله عبادة غيره. طب هنا قالوا هو الذي أحياكم، إذن كنا قبل الإحياء إيش؟ ميتين. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كم مرحلة؟ أربع مراحل صح؟ ما تقول فناء، خليها موت أحسن. قال الله عز وجل في أول سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، واضح؟ هذا نفس هذا. وإذا قال الله عز وجل في سورة غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. هذه مراحلنا يا شيخ أحمد. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم، من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في الأمر في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم. وادعو إلى ربك، ادعو إلى إخلاص التوحيد لله، إنك لعلى هدى لعلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة فقل الله أعلم بما تعملون، ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد، الله أعلم بما تعملون من عمل لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. وإنت أحيانا إذا يئست من استجابة الخصم والمخالف ذكره بالله سبحانه وتعالى، قل له الله يعلم ما في قلوبنا، الله مطلع على أحوالنا، الله سيجازينا يوم القيامة، إن شاء الله تكون نافعة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ كل هذا مسجل، إن ذلك على الله يسير، إن علم ذلك سهل على الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب تعرفها؟ لا، الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب. أيوه؟ لا بالترتيب من إياه ماشي. الشيخ أحمد بيعرفها. أمي هات سهلة. العلم السابق الله عز وجل. لا الآن نذكرها إن شاء الله، هذه مهمة ترى. أربع مراتب القدر، من لم يؤمن بها في إيمان بالقدر خلا. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، علم ما كان ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. اثنين، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهاتان المرتبتان ذكرتا في هذه الآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم السابق. إن ذلك في كتاب الكتابة. بعدين المشيئة، شاء ذلك. بعدين الخلق، أوجد ذلك. يعني أعطيكم مثال، نحن الآن نجلس في هذا المجلس، الله عز وجل علم في الأزل وهو العليم لأننا سنجلس، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاء لنا أن نجلس، ثم أوجد ذلك وجلسنا. وهي مجموعة في قول الشاعر في البيت المشهور، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، خلقه وهو إيجاد وتكوينه، علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. يعني في تفصيل في الإيمان بالقدر، لكن هذه المراتب مهمة أن تعرفها، بارك الله فيكم. نعم، كملنا. فلم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويعبدون من دون الله، ويعبد المشركون من دون الله أصناما ما لم ينزل به سلطانا، لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه، وما ليس لهم به علم، وليس لهم عليها دليل من علم، وما للظالمين من نصير. يعني هؤلاء قلدوا الآباء تقليدا أعمى. وما للظالمين من نصير، ليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل به من عذاب الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات بينات، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف من خلال وجوه هؤلاء الكفار إنكارها بسبب إيش؟ عبوسهم عند سماعهم لها، تتغير وجوههم، تعرف أنهم يكرهون الآيات. هكذا شأن الكفار. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وما كانت القلوب وما تغلي به القلوب يظهر على مقاسم أو تقاسيم الوجه. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. إذا قلتم لا إله إلا الله، أنت وهابي، هكذا يقولون، أنت إرهابي. لا إله إلا الله يا جماعة، يا جماعة اتبعوا رسول الله، لا تحتفلوا بالمولد النبوي، أنت بتحبش الرسول. يستهمونك بهذه الاتهامات، تتغير أحوالهم. لكن إذا قلت لهم عبادة الأولياء والصالحين واحتفال بالمولد استبشروا. شوف كيف؟ لا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مشكلة هذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يكادون من شدة الغضب يسطون، يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا، وهم يقرؤون الآيات القرآنية. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل لهم أيها الرسول أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار، هو النار، وعدها الله الذين كفروا، وعد الله الذين كفروا بأن يدخلوها، وبئس المصير، مساء المصير الذي يصيرون إليه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. سمعت الشيخ العبودي رحمه الله، معروف رحالة مشهور، توفي قريبا، كان رجل يعمل في الساعات في مكة، مرة سمع الآية هذه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. فقال كيف هذا؟ يعني جاءوا نوع معارضة. وسبحان الله جاء إليه أخو الملك عبد العزيز قديما الملك السعودي الملك عبد العزيز أخوه يعني من علية القوم، فأعطاه ساعة يصلح له إياها. طيب الساعة هي غالية، يعني ساعة ملوك وأخوة ملوك ساعات غالية، وتعرف الساعات فيها براغ صغيرة جدا وكذا. قلوا أنا جالس فارغ هذه الساعة أمامي، جاء الذبابة كأنه عليها صمغ أو شيء، فوقفت على أحد البراغ الصغيرة وطارت، فأنا أنظر إليها لا أستطيع أن آخذ منها هذا الوضع. سبحان الله. يعني أقام الله عز وجل عليه الحجة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. شوف التعبير القرآني، ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا ذبابا على صغره. ليش؟ لعجزهم. ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوا. يعني شوف أمريكا والصين وروسيا والدول هذه يمكن تصنع آيفون لكن لا تستطيع أن تصنع كائنا حيا، مستحيل. حتى لو أقول لك لو حاول يصنع الجثة، هي الجثة هاي يجيبوها منين؟ لو يجيبوها من خارج خلق الله، من خلق الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله اللي أنتم تعبدون من دون الله، من دون الله عز وجل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ما خلقوا. يعني شوف مثل قول الله عز وجل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يعني تصور لو صار في عندنا اجتماعات دائمة على مدار الساعة على دائرة مستطيرة مستطيلة بين الجن والإنس، لن يستطيع أن يأتوا مثل هذا القرآن أبدا. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه. شوف ما أضعفنا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وضعف، قال ضعف الطالب والمطلوب، يعني بعدهم عن خلق الذباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عدهم عما هو أكبر من ذلك. يعني إلى الذبان ما يستطيعون خلقه، هل سيستطيعون خلق الفيل والزرافة والنعامة والناقة؟ أبدا. فكيف تعبدونها مع عجزها؟ كيف تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال ضعف الطالب والمطلوب. ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب. ضعف الصنم والذباب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته. هذا هو سبب الشرك، عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغالبه أحد، بخلاف المشركين بخلاف الأصنام فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، ويختار من الناس كذلك رسلا، فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء مثل جبريل أرسله إلى الرسل من البشر، ويرسل الرسل من البشر إلى الناس. إن الله سميع لما يقوله المشركون في رسله، بصير بمن يختاره لرسالته. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم سبحانه ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم، وإلى الله ترجع الأمور يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا بالله اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بشرع الله سبحانه اركعوا واسجدوا، يعني في صلاتكم لله عز وجل وحده، واعبدوا ربكم، يعني اعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده ولا تشركوا معه أحد سواه، وافعلوا الخير، افعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك لعلكم تفلحون، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرغوب. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني جاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه، هو اجتباكم اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني جعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة، ملة أبيكم إبراهيم، هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام. ماذا قال ملة أبيكم إبراهيم؟ ما قال ملة نبيكم محمد، من أفضل محمد ولا إبراهيم؟ محمد. إيش قال ملة أبيكم إبراهيم؟ دائما أنت صحيح أبو محمد؟ صحيح؟ كنت نائما قبل قليل صحيح؟ صحة. ليش قال ملة أبيكم إبراهيم؟ دائما ينسب الملة إلى إبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، ليش ينسب الملة إلى إبراهيم؟ لا حتى يعني حتى يقولنا أنه كلهم جاءوا على نفس الفرع نفسه، أخي ينسبها لنوح مثلا، أبو الأنبياء وأبو العرب، لأنه أبو الأنبياء هذا هو أبو العرب وغير العرب، بني إسرائيل هم ذرية يعقوب. طيب إذن هو أبو الأنبياء، كل الأنبياء بعد إبراهيم ذريته، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل صح، وإبراهيم أبوه لا يتبع به أبوه، فنسبت الملة للأب دون الإبن. وأيضا الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو صلى الله عليه وسلم متبع لملة إبراهيم. والله أعلم. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، يعني سماكم الله المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبله، يعني قيل هو تعود على إبراهيم وعلى الله، على كل حال الله هو الذي سمانا، وإبراهيم يعني أشهر ذلك وأظهر ذلك، إبراهيم كان على الإسلام ولم يكن على غيره من الأديان، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طيب الله سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، وقد سماكم الله المسلمين من قبل، يعني في الكتب السابقة، وفي هذا يعني في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم، يعني أنه بلغكم ما أمر بتبليغه، وتكونوا شهداء على الناس، ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها، فأقيموا الصلاة، فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وآتوا الزكاة، وأعطوا زكاة أموالكم، واعتصموا بالله، يعني الجأوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم، هو مولاكم هو ناصركم، فنعم المولى، فنعم المولى لمن تولاه الله من المؤمنين، ونعم النصير، نعم النصير لمن استنصره منهم فتولوه يتولكم واستنصروه ينصر. استريح شيخ، نأخذ شيئا من سورة المؤمنون. سورة المؤمنون سورة مكية، ومن مقاصدها بيان فلاح المؤمنين وبيان خسران الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون. ثم ذكر صفاتهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم متذللون، قد سكنت جوارحهم في صلاتهم وفرغت قلوبهم من الشواغل، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم بإبعاده عن الزنا واللواط والفواحش حافظون فهم أعفاء طاهرون، إلا على أزواجهم يعني إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما يملكون من الإماء فإنهم غير ملومين، لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره. وفي قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فائدة أن الاستمناء محرم، أن الاستمناء محرم وفيه ضرر على الإنسان، والشريعة أرشدت إلى الصيام للشاب الذي لا يجد النكاح، فلو كان الاستمناء جائزا وهو ما نسميه بالعادة السرية لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر والشريعة تأتي بالأيسر. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشد إلى الاستمناء. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه اللاتي يملكهن فهو متجاوز لحدود الله، فأولئك هم العادون لأنه تجاوز ما أحل الله إلى ما حرم الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لما ائتمنهم الله عليه أو ائتمنهم عباده عليه وعهدهم ولعهودهم راعون حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها أولئك هم الوارثون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون أعلى الجنة الفردوس هم فيها ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم. لاحظ أن أول صفات أهل الإيمان هنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، شأن الصلاة والخشوع فيها، وآخر صفة ذكرها فيهم المحافظة على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين. قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أخذت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض، من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم علقة حمراء فخلقنا العلقة مضغة، ثم جعلنا تلك العلقة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة فكسونا العظام لحما فألبسنا تلك العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن المقدرين. وأخرجه الله عز وجل بعد ذلك إلى الحياة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم أيها الناس بعد ما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم. نلاحظ ذكر تفصيل خلقنا ثم قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني الدنيا ستمر سريعا ثم يأتي الموت. وإن كان يعني بين هو في آيات أخرى يعني مراحل حياتنا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين إياه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء المطر بقدر بمقدار الحاجة فأسكناه في الأرض فجعلناه يستقر في الأرض ولم يجعله كثيرا فيغرق الأرض ولا قليلا فلا يكفي الناس. فأسكناه في الأرض حتى ينتفع به الناس والدواب. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون به. لاحظ الله عز وجل على كل شيء قدر. الأيام هذه جفاف في الصومال وفيضانات في باكستان. إن الله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح وإيش اسمها تبعكم فلورا. خليك معنا يا أحمد، الله يرضى عليك، لا تشغلنا بما تصنع، الله يرضى عليك. يعني أنواع من الفواكه ومن نعم الله عز وجل، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، يعني تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدن. قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم يا أيها الناس في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله عز وجل ولطفه بكم. نسقيكم مما في بطونها، مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر، ومنها تأكلون اللحم والمعلاق وغيره وغيره. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعلى الإبل من الأنعام في البر، وعلى السفن وعلى الفلك في البحر تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى الله فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني دعاهم من التوحيد، يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق سواه سبحانه أفلا تتقون الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما أخبر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الملأ يعني الأشراف والسادة والكبراء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا الذي هو نوح، ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد الرئاسة والسيادة عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلينا رسولا لا أرسله من الملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا. لاحظ اتهامات باطلة لنوح عليه السلام. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، ما هو إلا رجل به جنون لا يعي ما يقول فتربصوا به، انتظروا به حتى حين حتى يتضح أمره للناس. قال ربي انصرني بما كذبون. قال نوح عليه السلام ربي انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه يعني إلى نوح أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا يعني بمرأة منا ووحينا وتعليمنا إياك كيف تصنعها فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور يعني نبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه التنور الطابون نحن نسميه. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين يعني فأدخل في السفينة في الفلك هذا من كل الأحياء ذكرا وأنثى يستمر النسل وأهلك وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول منهم من الله بالإهلاك مثل زوجة نوح ومثل ابن نوح الذي ذكر في سورة هود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم إنهم مغرقون يعني إنهم سيهلكون بالغرق في ماء الطوفان. لاحظ الله عز وجل إيش قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا يعني المشركين لا يطلب من الله أن يرحمهم ولا يطلب من الله نجاة لهم. كذلك كل كافر خلص إذا مات على الكفر انتهى. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا علوت على السفينة استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا يعني أنقذنا من القوم الظالمين الكافرين فأهلكهم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل يا رب أنزلني من الأرض إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لآيات لدلالات جلية على قدرتنا. وإن كنا لمبتلين وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى. من هذه الأمة؟ بعد نوح يعني حكم ترتيب عاد ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فبعثنا فيهم رسولا منهم يعني من البشر من قبيلتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني دعاهم إلى توحيد الله عز وجل اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون. الله بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ يعني الأشراف استاذ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة يعني وما فيها من ثواب وعقاب وأترفناهم في الحياة الدنيا يعني أطغاهم الله بما وسع عليهم من النعم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. قالوا لأتباعهم وعامتهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يعني أنت بتأكلوا تين هو بأكلوا تين مثلا يعني نفسكم غريب يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون كذلك يشرب مما تشربون فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم. ثم قال الله عز وجل ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم هذا من كلامهم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم لأنه من البشر يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أيحفر هذا